الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكان آخر ما وقفنا عنده وهو ما يتعلق بالظرف ويسمى أيضا بالمفعول فيه. وقد سبق أن ذكرت بأن المفاعيل شحالية خمسة، سمورت قلنا في الملخص أربعة، قلنا عن المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله والمفعول فيه قواعد والمفعول مع والمفعول مع، هذه من المفاعيل الخمسة. والمصنف رحمه الله لم يذكر ولا حفظه الله لم يذكرش المفعول معه، وإنما انتقل إلى الكلام على ما يسمونه بالأسماء الخمسة. الأسماء أش الخمسة، تسمعوا الأسماء الخمسة، أشنا هي الأسماء الخمسة؟ قال تعريفها: الأسماء الخمسة هي أب أخ فو ذو وحم، والحم. قال تعريفها الأسماء الخمسة، راه عندنا الأسماء الخمسة وعندنا الأفعال الخمسة، نحن نتكلم على الأسماء الخمسة. قال تعريفها وهي أب أخ حم فو ذو. أش تلاحظوا في التعريف؟ حرف واو. عرف كراش اللي بيقول يفكر ذاك الشيء بيقول يقول. هي أسماء. تفضل. أسماء. أش تلاحظوا في التعريف؟ مش تعريف. ها؟ مش تعريف. هو أعطانا أمثلة فقط. مزيان. لا، هو ما عرف. لا، قال هو ما عرف. دابا التعريف، التعريف شنو فايدته؟ تعطيك القاعدة وتتمشي عليها. تعطيك القاعدة وتتمشي عليها. سبق لنا عرفناش الظرف. أش قال هو في الظرف؟ قال ها هو ظرف اسم يذكر لبيان سبب وقوع الفعل. زمن. زمن ماشي سبب، زمن وقوع الفعل. إذا وقت ما لقيتي بغيتي تدخل هنا ما عطاكش التعريف، هنا اش عطاك؟ عطاك أسماء. عطاك أسماء وأسماء، أسماء والأسماء الخمسة. تيقولوا هنا المحدود ولا المعدود لا يحتاج إلى حد. المعدود لا يحتاج إلى حد. الفاعل، الفاعل هل يحتاج إلى حد؟ مثلا اللي بتعرف الفاعل، الفاعل شنو هو؟ ولا بيقام الفعل، ها؟ الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيدا زيد منيرا وجهه نعم الفتى. الفاعل الذي كمرفوعي، الفاعل هو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله، اسم أسند إليه فعل قبله. يعني وقت ما لقيتي أكل زيد، نام عمرو، شرب محمد، إذا ستقول محمد عمرو كذا، أشتبت أربعة فاعل انطلاقا من الحد. هنا ما أعطاكش الحد، ما أعطاكش التعريف. أش اللي أعطاك؟ أعطاك أسماء معدودة. إذا ما نحتاج نعرف لك. إذا كنت أقول أش المعدود لا يحتاج إلى حد، المعدود لا يحتاج إلى حد. لذلك الأسماء الخمسة شنا هي؟ معروفة خمسة، وبعضهم تقول أش ستة بإضافة الهن وهو كناية عما يستقبح ذكره اللي هو الفرج. إذا الأسماء الخمسة تعريفها أشنا هي؟ قال وهي بدأ في عدها فهي معدودة، والمعدود لا يحتاج إلى حد. الله يعطيك الصحة، هذه قاعدة. إذا قال وهي أب معروف الأب والأخ، ها ها، وفول هو الفم، وذو بمعنى صاحب، والحمل اللي هو أقارب الزوج، ها اللي هو أقارب الزوج، ها أقارب الزوج، أقارب الزوج، الحمول اللي هو الأخ. قال إعرابها، إعرابها عندنا الأسماء الخمسة. قال ترفع الأسماء الخمسة بالواو نيابة عن الضمة. هذه الأسماء الخمسة في حالة ما إذا كانت مرفوعة، ها ترفع باش بالواو. أعطونا مثلا شي مثال. جاء أبوك. جاء أبوك. شو بتعرف أبوك مراد؟ فاعل. زيد. فاعل مرفوع علامة رفع الواو النائبة عن الضمة وهو مضاف الكاف مضاف إليه. أبونا شيخ كبير. أبونا. الله يعطيك الصحة مبتدأ مرفوع علامة رفع الواو النائبة عن الضمة. إذا ميجي في فعل محلي وتعرف يرفع باش بالواو. إذا كقولك نجح أخوك. وينصب بالألف نيابة عن الفتحة. رأيت أباك. رأيت أباك. إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا أنا بيكون اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف النائب عن الضم وهو مضاف نا مضاف إليه. ها أبانا أخانا. ها رأيت ذا مال. ها رأيت ذا مال. قال وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. مثال مع أخي. ذهبت مع أخيك. ها ولا نقول مثلا مررت بأخيك. أخيك اسم مجرور الباء حرف جر وأخي اسم مجرور وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة. الياء النائبة عن الكسرة. إذا وهو مضاف لا ذيك صح الكاف مضاف إليه. مزيان ملي فكرتينا فيها. وهو مضاف الكاف مضاف إليه. إذا ترفع الأسماء الخمسة بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. طيب هل هذا الإعراب على إطلاقه؟ ماشي على إطلاقه. لابد من شروط. هي اللي قال فيها إيش؟ شروطها. قال أن تكون مفردة. بمعنى ما تكون إيش؟ جمع لا مثنى. مزيان. أن تكون. قال أن تكون مكبرة. ما تصغرش. جاء أخي. ها؟ أخيك كريم مثلا ما تكونش هاش مصغرة. وأن تكون مضافة لقلنا الأخ بنا أو مضافة كف مضافة. وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. لغير ياء المتكلم. إذا قلت جاء أخي أنا إيش بتكون مرفوعة بالضمة المقدرة على على ها أصلها يو ولكن إيش منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة اللي هي إيش اللي هي الكسرة. أخي ها إذا ما بقيش بنت هذيك الضمة راه مقدرة. إذا شروطها شنو هي؟ مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم. مزيان. هذه تتسمى شروط عامة. وكاين شروط خاصة في واحد جوج الأسماء اللي هي فو وذو. أن تكون فو خالية من الميم. ها فموك طيب الرائحة. فموك طيب الرائحة. أش بيكم عربانة مبتدا زيد مرفوع زيد بالضمة الظاهرة على خير لأنه فقد شرطا اللي هواش دخول الميم عليه. الله يعطيك الصحة. والفم حيث الميم منه بان قال ابن مالك. إذا ما تدخلش الميم عفوا ما تدخلش الميم. إذا دخلت الميم بولاش تعرب عرباش الاسم المفرد. فوك طيب. أيوة فوك طيب. إذا قلت فموك لا. والفم حيث الميم منه بان. هذا بالنسبة للذو أن تكون بمعنى صاحب. ها جاء ذو مال وإن كان ذو اسم كان ولا نقول فاعل يعني هذيك كانت تمة تمك نقول فاعل كان. إذا جاء ذو مال. ذو واش بتعرفها السي رشيد؟ هلالي السي عبد العزيز اسمه محمد اسمه مخلص ذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة وهو مضاف مال مضاف إليه. أرنا الشروط شحال خصنا ذو توفر فيها من الشرط باش نعربوها إعراب الأسماء الخمسة؟ أربعة مزيان شحال قول لي بعد تنتفقوا على رخ شرط واحد زيد أربعة شرط واحد زيد خمسة شروط. شروط عامة وشرط واحد خاص هي خمسة. شروط عامة شروط عامة مفردة مكبرة مضافة لغير ياء وأن تكون خالية من الميم. ذو مفردة مكبرة مضافة لغير ياء وأن تكون بمعنى صاحب بمعنى لغير ياء المتكلم مضاف هاي مضافة هاي مضافة لاسم المفرد مضافة لاسم المفرد إذا مضافة لغير ياء المتكلم مضافة هذه إضافة كينا وتنزل أن لا تضاف لياء المتكلم فحصل أشحال أربعة شروط فاش في أب أخ حم وخمسة الشروط فاش في ذو وفو في ذو وفو كين ذو بمعنى الذي كين ذو بمعنى وهكذا ذو عند طيء شهير وهكذا ذو عند طيء شهير وبيري ذو حفرت وذو طويت وبيري ذو حفرت أي التي طويت لا أنا ما دخلش معنا معلش إذن أن تكون بمعنى صاحب. إذن نرجعوا نقول الأسماء الخمسة شحال هي سعف الجليل خمسة اللي هي هشام أبون زيد أخون حمون فو وذو كم يشترط من الشروط هل إعراب الأسماء الخمسة بالواو في حالة الرفع بالواو نيابة عن الضم وبالألف نيابة عن الفتحة وبالياء هل هو على إطلاقه؟ لا بشروط احنا قلنا آش الإعراب كي تيكون فيه الرفع والنصب والجر واش والجزم فين هو الجزم هنا؟ شكون اللي بيجاوب؟ الله يرضي عليك الجزم خاص بالأفعال الجزم خاص بالأفعال بالفعل المضارع طبعا الجزم خاص بالأفعال إذن الأسماء ما فيها ولا جزم فيها إذن وهذا العربي ذكرنا احنا ايه على اللغة الإتمام وإلا كان واحد اللغة أخرى اللي تتسمى لغة القصر ولغة النقص في هذه الأسماء في بعض هذه الأسماء أشنا هي لغة القصر وأشنا هي لغة أش النقص هذا محله أش المطولات غير أنت دير في راسك بأنه أش عندك يقول لك واحد شي واحد مثلا جاء أباك وتقول لها جاية راه خطأ بحال أب وأخوان فيها إعرابات أخرى جاء أباك صحيحة ولا ما صحيحاش لا بحسب ذاك الشيء اللي عندك أنت ما صحيحاش ولكن إيه بشوية لأن أصعب شيء في قضية النحو هو التخطئة لأن كاين واحد اللغة تسمى لغة القصر أشنو هي لغة القصر هي إلزام هذه الأسماء الألف في جميع الحالات جاء أباك رأيت أباك مررت بأباك وتقترش الحركة الإعرابية على الألف إن أباها وأبا أباها ما قالش وأبا أبيها إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غاية تسمى لغتاش القصر لغة النقص القصر عفوا حور مقصورات يعني تحبس على ذلك الألف تعرب الحركات على الألف وكين واحد اللغة اللي هي لغتاش النقص معنى النقص تتحذف هذيك الواو والآليف والياء في حالة الرفع بتقول جاء أبوك رأيت أبك مررت بي بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه وداش جمالية اللغة والتوسع في اللغة إذن كاين لغة أخرى اللي هي لغة النقص ولغة أش القصر ولغة القصر ولكن غير فواحد ثلاثة أسماء لي أبون أخون و والحم. أما الخرين تبقوا على الأصل. إحنا ما أجلس ندخل اليوم لأن القضية في آش كذا. إذا نعودوا رجعوا نقولوا آش بأن الأسماء الخمسة هي آش: أخون، أبون، حمون، فو وذو. وتعرب باش بالواو نيابة عن الضمة ألفي جاء نيابة عن الكسرة وليس على إطلاقها بل بشروط. ولا بد في هذا الإعراب من شروط أشنا أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير. هذه شروط عامة خصت وفرفاش فيهم كلهم. ويزيد فو هو يزيد لفظة أشفو بأن تكون خالية من الميم. وذو بمعنى بمعنى صاحب. وذو بمعنى صاحب. إذن هذه هي الشروط. هذا الملخص تعاش تعاد الباب اللي هو باب الأسماء الخمسة. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.